وقد أظهر الله الإسلام وصار منزل لعباد الله الحجاج. نعم الله أكبر. نعم. حدثني زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني الأوزاعي، حدثني الزهري، حدثني أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى: نحن نازلون غدا بخيث بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني الأبطح، يعني الأبطح. وهذا يؤيد أنه الأفضل كما فعل الصديق وعمر. نعم. وذاك إن قريشا وبني كنانة حالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصب. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا شبابه، حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله عز وجل الخيف حيث تقاسموا على الكفر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حا. وحدثنا ابن نمير واللفظ له: حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى.